إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عنترة، صفحة البطولة العربية في شعر شوقي. وانتبهت خيامه واستيقظت حرائره، شاعت هناك ناره وها هنا مجامره. جئنا صبايا على ولا من الجيران، الفجر أصبح، أقبلنا صفا فصفا، ماء من الفجر أصبح، أقبلنا صفا فصفا، أقبلنا وضربنا دبا، وقمنا فضربنا طهارا. رحيق الحلال ردنا الشراب الزلال، ردنا الرحيق الحلال، فما ساق منذ سال كمثل عبد ديارا. ناديه تسمعي؟ انظري من الفتى يا ناديه. كيف الم تريه قبل هذه في الناحيه؟ لله ما اجرفه. احببتيه يا غاويه؟ خليه، فهو مغرم صب باخرى سالي. يحب من يعبد من؟ يا ليتني كنت الصنم. ان التي هام بها بغير عبد لم تهم. عبدتي لله؟ إنها اليوم حديث للأمم، صيرها عنترة نارا على رأس عالم. أي صباحا يا عامري، إلى أين؟ إلى عبلة. أيمكن ذاك؟ لم لا؟ عبلة ترى الذئب في جوز الفيافي، لكنها لا تراك. ما تقولين؟ لم أقل غير حق. هي يا عامري تهوى سواك. صخر، دع عبلة وخلي هواها وتحول إلى التي تهواك. أنا أهوى سواك يا أخت عبس. امضي، لا نلت يا غبي مناك. عبلة، خيمتك الحمراء يا عبلة لعمري فاخرة. متاك يا أخت بها ولا تزال عامرة، وعاش أهلوك وعاش مالك، وعشت في بيتك يا عبل المدى. مع رجل كأنه ليس الوغى، بل رجل كأنه بدر الدجى. بدر الدجى؟ لا، ليس ذاك بغيتي. نحن العذارى حسبنا بدر السماء، البدر في ضيب لياليه معي. ماذا تريدين إذا؟ ليس الشرى، أريد أجلادا شديدة القوى، وساعدا خشنا كجلمود الصف، وسحنة كأنما قد قلبت على هباب القدر وجها وقفا. تريد أن تسخر من عنترة؟ بين، كفى يا صخر تعريضا كفى. إن كنت كالفتيان فامض لاقيه. أنا ألاقيه؟ أمجنون أنا؟ خلك منه صخر، لا تقتس به، لا تتزن صخر بفارس الوغى. الحق أني يا بنات عبس خانني الصبر، سئمت من عنترة ومن ثنائه العطر، وفتنة البدو به وشأنه بين الحضر. عند الرجال والنساء كائن له خطر. خلينا صخرا دعناه، قد قتل الفتى الحسد. اسمع نشاة عامر ماذا تقول في الأسد. شاك أنا يا بنات عبد، احسبناني الشاك، ما يضر، مزاجها هادئ لطيف وشكلها رائق يحر. اضحكنا يا بنات، العامري شاك. بصبص تعالي. شهد الله قد أسأتن فهما. نحن؟ بل أنت قد أسأت مقالا. ما الذي قلته؟ قلت ما قيمة البأس، وصغرت عندنا الأبطال. لا تريد الرجال يا صخر إلا جبناء أذلة أنذالة. أريد الجمال لهذا الجمال، وأبغي الشباب لهذا الشباب. جميل وليس بحامل البيوت، ولا مانع من يد ما له. إذا ما عوى الكلب ضل السلاح، ويرمي إلى الذئب أطفاله. ومن تعنين يا عبلة؟ ومن يا صخر؟ من تعني؟ لقد أشرفت في التعريض بالليث وفي الطعن. ريح جيراني وريح، أنا خاض وصبيح. أطلق قد نزل النفس بعبس والوزير. النفس بعبس القاتل والمغير. الحياة الحياة. عزايا قوي يميني، عزايا لا تخذليني. خنجري، أين خنجري اليوم مني؟ هو ذا خنجري، تعال أعني. صنع فافي وحالي عن قدس العزة، ورد اللصوص عنها وعني. أبي تأخر عني وإخوتي تركوني، وأين عنصرة اليوم؟ أين حامل عريني؟ لو كان في أرض عبس لجرد السيف دوني. عزايا قوي يميني، عزايا لا تخذليني. خنجري، أين خنجري اليوم مني؟ هو ذا خنجري، تعال أعني. صنع فافي وحامي عن قدس العزة، ورد اللصوص عنها وعني. عزايا قوي يميني، عزايا لا تخذليني. أبي تأخر عني وأخوتي تركوني، وأين عنترة اليوم؟ أين حامل عريني؟ لو كان في أرض عبس لجرد السيف دوني. عزايا قوي يميني، عزايا لا تخذليني. إن اللصوص طمعوا فيما عليك من ذهب، لن يسلبوك شعرة وفي للبيد نسب. عزايا قوي يميني، عزايا لا تخذليني. عزاي عزاي أسأل الصبح عني، كيف يا عبل أصبح، وأين يراني نجمه حين يلمح؟ أفي خيمتي كالناس، أم في بيوتكم أبث الخيام الشوق وهو مبرح؟ أرى بوقوفي في ديارك راحة بها يسعد الملهوف والقلب يفرح. أرى الغيد من حولي وفيهن سلوة، فما لي أرد القلب عنك فيجمح. فما سرني منهن ما كان يشتهى، ولا راق لي منهن ما كان يملح. فيا عبلة قد طال التنائي وظله، متى بتدانين الحوادث تسمح؟ Oh. عبلة. يا عبد والحي سبي. من المنادي؟ سيدي صوت أبي. ماذا يقولون غدا العربي؟ عنترة عنترة قم رد علي جروتي. عنترة عنترة قم رد علي جروتي. سر أنت أنقذها أو ابعث إخوتي. يا ابن شداد. ما أنا ابن لشدادة، ولكن عبد يسوم ويسقي. لست من عبسلاء ولست لك ابنا. لون أمي أفاتني منك حقي. قم يا فتى عبس وانهض، زد عن حريمي وعني. إذا رددت السبايا فأنت عنترة ابني. يا سيد الحي قل لي، متى فطنت لشأني؟ أأنت ذا تدعيني وكنت تبرأ مني؟ ما الخطب؟ ما الخطب؟ أنت أنت تنتهي ويا عزيز الجار، تلك نساء تحل عليها العار. لبيك يا عبس، يا عبس لبيك، لبيك يا عبس. لبيك بالسيف بالقناة يا عبلة القلب لا تراعي، لبيك بالروح بالحياة. اقتل الحرم الى الخيم، سوقوا النعم الى الفضاء. هلموا يا ذئاب القصر، شافوا السيل والنار. فهذا اليوم في الدين سيبقى بيننا سارة. كمجرة قد ورى كم نفرقوا؟ هلم عنتر القلب، ضد غدا او تسقيه. من الفتى؟ ابن حراس. عرفت يا احمق بي، انا ابن شدادة، فمن ابوه؟ جئني بالابي. ابي معانق الاسد، هل عن ابي من شئت سمع؟ هذا القمر من لبيك عبلة يا فداك حياتي، نادي يجبك مهندي وقناتي. لو رن صوتك في جوانب حفرتي، لباك من سبج التراب رفاتي. روعت بنت العمي، ماذا لقيت من اللصوص؟ بل انبس الهذين، كيف تلقيا طعنا؟ أأنتما تقتلاني؟ لم لا؟ من قلد الخنجر الضباء؟ ذئاب قصر مشت إلينا كوالحا تدمر العداء. لاحظوا سيدي، صح وأتبعي ونادي عبلة معي، وأنها سالمة وأنها لم ترعي. أبغي الحي ليلي كله حتى دنا، وجئت في منبلج الصبح أسابق الضحى. عساي أرعى شاءكم كعادتي في من رعى. لا، لست ترعى الشاء يا عنترة، بل ترعى الحمى. وأين يا ابن العم كنت؟ لم تزرنا من مدى. في عالم العرب وفي وادي الحياة وفي شعابه، إذا قمت من ذئب عثرت بحية، فريقي منايا كله وسموم، أهيم على وجهي وقلبي من الجوى على وجهه بين الضلوع يهيم. ويحزنني يا عبل أني أزوركم فيصرف عمي الوجه وهو كريم، يكاد يسل السيف حين أجيئه ويوقد نار الطرد حين أريم. فخاض الموالي في حديثي وأقبلت علي من الوادي الظنون تحوم، وكم رام ودي في القبائل سيد، وود مكاني في الديار زعيم. ولو لم يكن يا عبل عما ولا أبا لعبلة سيم الخس وهو كظيم. تسوم أبي خسا؟ معاذك عبلتي معاذ الهوى، إني إذا للئيم. ولكن عمي جارة، هب لي ذنبه وهبني التي جارت، أكنت تلوم؟ عبيلة جوري واتركي عمنا يجر، فإني على عهد الهوى لمقيم. مرحبا بعامر أجرية الأكابر، حظ لعمري عظيم. لنحن أعظم حظا. صلاة عامر عندي في دار سيد عبسي. في البيد يا مالك قول شائع، نريد أن نعلم منك خبره ثم نخوض في الذي جئنا له. ها تسألوني راشدين بررة، ماذاك؟ إن الناس قد تحدثوا أنك لن ترضى بغير عنترة. صهرا؟ أجل، من قال ذاك كذب؟ أيطمع الأسود أن أصاهب؟ أبا عبلة، جئناك نخطب عبلة. لمن؟ لنجيب سيد وابن سيدي. ما اسم الفتى؟ فخر من ولد الأشتري. أصيخ لي، أصاحبكم شجاع؟ فعبلة تبغض الرجل الجبان كليث الغاب إقداما وكرا إذا اعتقل المهند والسنان. أصيخوا لي، أصاحبكم جواد؟ فعبلة تبغض الرجل البخيل يكاد ندى يديه حين يهمي ينسي حاتم السمح المنيلة. أصيخوا لي، أصاحبكم غني؟ فعبلة طفلة تهوى الثراء. سنسكنها القصور كبنت كسرى ونلبسها الجواهر والفراء. ذكرنا شيخ عبس كل شيء ولم تذكر لنا مهرا فتأتي. فهي سنقترح ما شئت. هي ألف نجيبة أم ألف شاتي؟ علمتم أنني مسر غني فلا أبغي النعاج ولا النياقة، ولست بجاعل مهرا لبنتي هجال الإبل والخيل العتاقة. ولكن ما تريد؟ أريد شيئا لو ابتلي الحديد به لضاقة. إذا تذكره قله. أصيخوا لي، اذهبوا كونوا لصخر يقدم رأس عنطارة صدق. نقول له انتزع قلل الرواسي؟ نقول له اهدم السبع الطباقة؟ نقول له تطالبه بمهر تضيق به القبائل أن يساق؟ ولم لا، ما هنالك مستحيل، هناك دم سئلنا أن يراقى. أليس المال يصنع كل شيء ويرش السمر والبيض الرقاق؟ إذا أعياه رأس العبد أغرى موالي بيته ورش الرفاق. الآن فهمتم، قد ذقت زرعا بعنطرة وذقت به خناقا. أريد العبد ميتا، ما أبالي قضى بالسلف أم مات اختناقا. في غد نحر وكدر، في غد دب وزامر، انهضوا بورك في الصهر لعبد ولعامر. بي أنت يا عبلة بي، لا بل بأمي وأبي. ماذا وددت للفؤاد يا حياة عنترة؟ في زاخر لم يدر بعد السابحون خبره، وموضع لم يسمع الفلك به ولم يره. يا ليتنا يا عبل عصفورتان في فرع ظال أو على غصن بان، في روضة غفل وراء الربا لم يسقها إلا الغوادي يدان. على جناحيك جناحي، وفي فمي لسحر الحب تغريدتان. بي أنت يا عبلة بي، لا بل بأمي وأبي. أهيب بسقاط شائية. قفي، اسمعي لي ساعة وخففي علائي. قل أبي مر. إذن تعالي أصيخي. وزهير أخوك، أين زهير؟ مع عمرو هناك. يا عمرو لبيك. يا عمرو هيا جئت على هاي زهير. عبل أصلي، في أرض نجد شباب أطلعوا في سمائها أقمارا، منهم الأسد جرأة وثباتا والقوارين نعمة ويسارا. مثل صخر. ومن بربك صخر؟ عمري من أرفع البيد دارا، من بني الأشتر الكثيرين مالا ونخيلا وضيعة وعقارا. قد عرفت الغلام، ذاك الفتى النضوة الذي لا يطيق يقتل فارا، كل يوم مع العذارة، كثير العقد مستحيا كإحدى العذارة. أنت مفتونة بأسود عبد من بني عمنا تفربل قارا. أوتعني الذي حمى حوض عبس وكث البيد سؤددا وفخارا، والذي قلد الوقائع والأيام عبسا وخلد الأشعار. يا زهير التئد، متى كانت الألوان تبني وتهدم الأحرار؟ زهير أبي أصغي عمرو. لبيك. استمع، ويا عبد آن لنا أن نجد. متى كنت هازلة يا أبي؟ هازلت ابنتي وأضعت الرشد، فلا أنا أرضى ولا أخواك ولا من تدانى ولا من بعد. عنصرة يا أبي قد عنيت. أجل أبي، عنصرة ليس بزنجي ولا عبدي، شجاع زائع الصيت، جواد واسع الرفد. أبي سدى تراجع المفتونة، وعبثا تخاطب المجنونة. مر يأكل ما شئت أن يكون. الأمر يا عبد ما تأمرين، فالشأن يعنيك ليس يعنينا. ذاك أمر الرأي فيه لعمر وزهير، وليس لي الرأي فيه. يا أبي عقد على زهير لصخر أو تزوجه يا أبي من أخيه. أزوج الرجال بالرجال؟ ذاك لعمري منتهى الخبال. استهترت أختي فما تبالي. إذن يا عبد أصرفي. أجل وليك ما كان، فلن أرضى سوى عنطرة ابن العم إنسان. إذن فانتظري يا عبد للعبد ولي شانا. إذن فانتظري يا عبد للعبد والإشانة. إذن فانتظري يا عبد للعبد والإشانة. وهل عنصرة المضطهد، وهل عنصرة المضطهد. يا لحكم الهوى، متى كانت الألوان تبني وتهدم الأحرار. تمكن منك الرشاة صخر. مرحبا بالقمر العالي السنة. وما ذاك؟ ما المنديل يا صخر وما فيه؟ ثياب مثل أثوابي من الوشي وغاليه. لكل منكما ثوب إليه جئت أهديه. خلينا الصخر من هداياك وقل كيف أجمعت أن تلاقي عنتر. غدا على العبد أصب النحس، عبدين من شر العبيد نفسا ومن أشدهم قوى وبأسا. تعال غضبان قل لعمر كم أسد صدت؟ نحو ألف. ألف؟ أفي البيد ألف الهيثم؟ لو قلت ليثين كان يكفي. وكم ذئبا قتلت؟ اثنين. ماذا؟ قتلت عداد ناصيتي ذئابا. وكنت اذا بعثت لها سهاما وجئت تجثها وجدت كلابا. وانت يا مارد قل لي كيف صيدك الاسد؟ اصيده اذا اتى لبطن واد فرقد، وكنت فوق نخلة يزل عنها من صار. غضبان أجبني. كل مري كيف لقى عن طرف الغضنفري؟ وجها لوجه. لم لا؟ لا أكتري. كيف تبيعه إذن وتشتري؟ أقذفه من فرسخ بخنجري، أطلقه كالتيت للمعفري. الخير في العبدين، سيرا امضيا راشدين. الحرب إذن ومن جناها؟ ولدي تكلت على الدرب خير البنين، وفاجأنا في الطريق الهبل، وكنا 30 غير الرعاة من امرأة معنا أو رجل، وكنا نيمم أرض العراق لنجتازها نحو كسرى. أجل لتعطوا الرشا وتنال المنى، ويمنح سرحان بعض الحيل، ويحكم في البيد باسم الهمام، وتحت ظبا فارس والأسل ذليل بباب أنو شروانة، وعند الخيام العزيز البطل. إلى كم تهيمون تحت النجوم وتفترقون افتراق السبل؟ فنصف قطاع رعتها الذئاب، ونصف على البيد فوضى همل، وليس لكم قوة في الوجود، وتسحبكم كالذيول الدول. ألم على حوضكم قيصر وكسرى على جانبيه نزل، ويحكمكم تحت نير الغريب ومهماده الأدعياء الدخل؟ هم الأدعياء وقد يرصدون بباب الأعاجم ذلا نزل. سمعت ماذا؟ سمعت الناعية؟ فهمت؟ فارقني، تزحزح ناحية. يا لك من مكابرة، تطعن في الأكاثرة وتلعن المناذرة. عبلة تنطق الذهب لو كنت تعقل الخطب. وما الذي ترمي له؟ أرمي لتحرير العرب. تحريرهم؟ مما؟ من القيد. وكيف قيدوا؟ الفرس والروم، الشرق والغرب استرقوا قومنا واستعبدوا. أوه مالي إذن؟ ماذا؟ لا قيد في رجلي، وأنت والناس جميعكم مثلي. هذا بطل نلتقي حوله يفك من الرق أعناقنا. وجدناه. أتنسون عنترة العبقرة؟ أيحكمنا العبد؟ هذا خبل. أتكحد عنترة؟ ما بالكم جبنتمونا؟ يا عبد قوما ورثة، حتى رمى هذا الفتى عنترة بما رمى، أليس في أرجلكم نعل وفي الأيدي عصا؟ ما لك يا فتى؟ فلست في الوضاحة ما الذي غرك يا كلب بضرغام الشرع؟ أي أي أي، وأنت ما يعنيك من عنترة؟ وما الذي يعنيك من شأني أنا؟ أي أي أي أي. بربك من تحب ومن تحبك يا بعير، أي النياق؟ فإنهن على مراعينا كثير. تلهو بما دفع الرواح إليك أو ساق البكور، متنقلا بين البيوت على عقائلها يدور. ما لي تملك مهجتي عبد على عبس أمير، كالليل إلا أنه في عيني القمر المنير. حسدتني الدنيا عليه وكل محسود خطير. عن عهد الهوى، من رعى للقلب عهدا لم ينم. اذكري اذ انت طفل حلوة، قد كساك الحسن فرعا لقدم. انا يا عبل اسير في الهوى، وانا يا عبل في الاهل ابن عم. قد رعيت النجم حتى ملني، وتعهدت الدجى حتى سئم. أشتهي طيفك في حلم الكرى، فيقول الليل لي أين الحلم. لم أنم يا عبل عن عهد الهوى، من رعى للقلب عهدا لم ينم. لم أنم يا عبل عن عهد الهوى، من رعى للقلب عهدا لم ينم. اذكري يا عبل أيام الصبا، قد كساك الحسن فرعا لقدم. انا يا عبل اسير في الهوى، رأيت النجم حتى ملني وتعهدت الدجى حتى سئم. أشتهي طيفك في حلم الكرام فيقول الليل لي أين الحلم لم أنم يا عبل عن عهد الهوى من نرى للقلب عهدا لم ينم. من ذا ينادي عبد؟ عنترة يا اسمي اسمي عبلة. تلك لعمري نبرة الأسد عبلة. هذا هو الحب، هذا اسمي على فمه، يأتي من القلب أو يأتي من الكبد، يردد اسمي في البيداء منفردا، وربما نسي اسمي غير منفرد. هذا الكذب أحاديث لفقها حسدي، وقد يخلق الحاسدون الريح رحماك يا عبلة. دعني وامضي اشتغل بالخلائن. من قال ذاك؟ كثير هذا حديث القبائل. دع الوساوس والأوهام عنك، دعي يا عبل جري على ما قيل نسيانا. ما لك في قلب الجريح هوى اليوم انظر ما انت. لم أنت من الحمام، رأيت في عينيك قوس الرامي ويده في جعبة السهام. وما رأيت؟ رأيت العين حائرة والوجه لونه الإشفاق ألوانا، وقام صدرك كالمنفاخ مجتهدا لا يفرغ الريح إلا ارتدم الآن. فقلت شر ورائي لست أبصره في عطف عبلة لما روعت بانا، ولاح للحب في عينيك مرتسما لم تستطيع له يا عبل كتمانا. الحب؟ كيف عرفت الحب؟ منك ومن عينيك. قد تكذب العينان أحيانا. لا عبل لا، إن عين الحب صادقة، وما تعودت من عينيك بهتانا. ماذا وراءك داحي؟ ما دهم الحمار؟ ياسون عليهم شكة وسلاح. ما يبتغون؟ أظن أعطك لهم هتفوا به حول البيوت وأصحابهم التي تتعلم، وكما قتلت لهم وعارضا بهمهم بسيفك صاحوا. ما القوم؟ أكثر رستم. من رستم؟ بطل له شرف وفيه سماح، وفتى يعظمه التتار، وصاحب كسرى إليه بأنسه يرتاح. السلم يا اخوان والاصلاح، العبد رأس العبد، بشرى فارس اليوم كل محلة الافراح. أبرأس عنترة اتيتم؟ ما له ينزل وما للستر عنه يتاح؟ من ذا الذي ذبح الغضنفر؟ رستم صحن التتار وكبشها النطاح. حطوه ننظر. يا إلهي ما أرى. ويل لهم، أي الرؤوس أطاحوا؟ ما ذاك عنترة ولكن رستم بيا الدرى الجاري، من السفاح؟ من غير عنترة يبيض؟ قد كان بين الضيهمين رتاح. يا لكسرى ونواحي فارس، لقتيل حول عدل داري، قد صحبتم رستما في الموكب، فاركبوا في داره الخيل العتاق. بيننا يا عبد يوم دونبا. العبد يوم اولاد الاخ، اولاد عامر. من المنادي؟ عبلته. من تلك؟ بنت مالك. لبيك لبيك اخت عبد. ألا أمسككم جنس؟ ما نحن إلا أبناء جنس، نحن بنو الشمس والصحارى، لا تقتلوا رستما، دعوه خلوه للخرس يسأروه. أولاد الأخ، أولاد عبد، أولاد عبد يا بني العرب. ولا يقاتل أخا أخوه، يا عرب لا تخذلوا الديار. حشرتم تحت كل راية وأسرجوكم لكل غاية، وسعتم الملك والولاية لكل كسرى وكل دارة. قبيلة تحت حكم كسرى وقيصر الروم دان أخرى. أصبحتم للغريب جسرا يركبه كلما أغار. ماذا تقولين يا فتاة؟ أيترك القائد الغزاة؟ يا لخ يا بني العرب، يا لخ حرمة النسب. رويدا رويدا، ما هذا الكلب؟ تريد رأس أكثر؟ في الأجل. يا عبلة يا عبلة، من ذا تخاطبين؟ أراك يا عبلة تغضبين. من ذا الذي يرفع الجبين مخاطبا ملكة العذارة؟ ما لك يا عبلة ثائرة؟ ما يبتغي المنازرة صنائع الأكاسرة؟ رأسي أنا؟ املع أجل، هل لكم به قبل؟ خليني أنجو بنفسي، أنجو من جبار عبدي، ذاك جني ولا يبرز للجني إنس. أنت عبلة ذي؟ أجل. ما تأمرين؟ سل الخوارق أفعل. رحمك عنصر، لا تجم سيفا ولا تطعن برمح، واتئب وتماهل. لم أنس ذكرتي والجراح تشيل من جرعي، وتقبض أشقري بالعمدم. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمين. يا عبلة ما تأمرين؟ عنترة الباب، خل سيفك وعد لخما في الحي ضيفك، ولا يرى الأقربون خيفك، ولا يقول العربي جارا. ها أنت من ظلم القريب، وهذه لكم عروستنا العريقة بعد في البيت في العزة، يا عبلة في الهوى الحقي. إلا سرت سيرة مبي حديث عبلة عجب، ليؤثرن في العرب لتروينه الحقب. لقد ذل والردى أعداؤه. لقد أبى عمك أن يهدي إليك الجوهرة. عمك نحن قومه، نحن لنا أن نأمره. أنتر هاك عبلة. في قربكم زمن، وشاء ريب الليالي أن نعيش معا. التام في عامر شملي بعنصرتي، وكان ظني في شملي بهم صبعا. قد اجتمعنا على عرف وفي فرح كم من سفيتين بعد الفرقة اجتمعا. يا دار الحرب هاتي يا عامر قمنا الى السقوف واضربنا على المداخل. هيا عذار الحمام هيا صبايا عامر قمنا الى السقوف واضربنا على المداخل. شفنا جمال العين زودنا جمال الثامن. يا دامير الحي هاتوا يا دامير الحي هيا دامير الحي واضرب الثامن. هيا هيا هيا قدمنا الأنس وضابت النفس مطرب عبد. قدمنا الزامر ورنم الزامر مطرب عامر. يا دامير الحي هاتنت يا دامير الحي حي الزامر حي رصري الزامر حي حي حي. يا عبد حينا إنا محيوك هات الرياحنا من عصر أيديك. يا عبد حينا إنا محيوك هات الرياحنا من عصر أيديك. يا عبد يا حرى يا فتنة الجيش أصبحت كالحرى في مفرس البيت. يا عبد يا حرى يا فتنة الجيش أصبحت كالحرى في مفرس البيت. استمعتم إلى صفحة للبطولة العربية في شعر أحمد شوقي. عنترة. وضع ألحانها أحمد صدقي، الموسيقى التصويرية والتوزيع الموسيقي عطية شرارة. اشترك بالغناء سعاد محمد، إسماعيل شبانة، مديحة عبد الحليم وسيد إسماعيل. قامت بدور عبلة سميحة أيوب، ومثل عنترة محمد الطوخي. اشترك بالتمثيل رفيع الشال، ملك الجمل، إحسان الألعاوي، رجاء حسين، مع حسن البارودي، حمدي غيث، صلاح سرحان، محمد الدفراوي، عبد البديع العربي، لطفي الحكيم، محمد السبع، لطفي عبد الحميد، محمود عزمي، عبد الله غيث، صبري عبد العزيز، سيد الرئيس، شوقي بركة، عبد الفتاح غبن، فاروق سليمان، سعد الغزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، زكريا سليمان، خالد العجباني، أحمد عبد الحليم، أحمد الشناوي، محمود كامل، إبراهيم الشامي. يا عبل حينا إنا محيوك، هات الرياحين من عسر أيديك. برنامج عنترة أعده للإذاعة وأخرجه حسني الحديدي.